Thank you. الله أكبر. الله اللهم صل على النبي. أهلك وعد الوعود. حقكم إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى Yeah. يا صلاة النبي يا سلام الله يكرمك يا حاج صل على حضرة النبي اللهم صل على النبي الله صل على النبي صل على النبي صل على النبي الذين هذا الخليل كتاب يهود الله Thank you. فكذبوه

صل على النبي صل على النبي. Oh, Thank you. الله أكبر. Thank you.

جديد. Bismillahirrahmanirrahim.

عليك يا حاج أوي أوي أوي أوي.